السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمعوني؟ نعم، إسماعيل؟ نسمعك سيدي. يقطع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبقى سنيدنا المتصلات إلى الإمام الحرير البصري رحمه الله تعالى، قال في المقامات: المقامة المروية. حكى الحارث بن همام قال: حبب إلي مذ سعت قدمي ونفث قلمي أن أتخذ الأدب شرعة والاقتباس منه نجعة، فكنت أنقب عن أخباره وخزنة أسراره، فإذا ألفيت منهم بغية المتلمس وجذوة المقتبس، بغية الملتمس وجذوة المقتبس، شددت يدي بغرزه. شددت يدي بغرزه واستنزلت منه زكاة كنزه، على أني لم ألق السروجي في غزارة السحب ووضع الهناء مواضع النقب، إلا أنه كان أسير من المثل وأسرع من القمر في النقل. اسمع لما تلاقي قطع قول. إلا أنه كان أسير من المثل وأسرع من القمر في النقل، وكنت لهوى ملاقاته واستحسان مقاماته أرغب في الاغتراب وأستعذب السفر الذي هو قطعة من العذاب. فلما تطوحت إلى مروى ولا غر، بشرني بما القاه زدر الطير والفأل الذي هو بريد الخير، فلم أزل أنشده في المحافل وعند تلقي القوافل، فلا أجد عنه مخبرا ولا أرى له أثرا ولا عشيرا، حتى غلب اليأس الطمع وانزوى التأميل وانقمع وانزوى التأميل وانقمع فإني لذات يوم بحضرة والي مر، وكان ممن جمع الفضل والسر، إذ طلع أبو زيد في خلق مملاق وخلق ملاق، فحية المحتاج، ثم قال له: اعلم وقيت الذم وكفيت الهم، أن من عذقت به الأعمال أعلقت به الآمال، ومن رفعت له الدرجات رفعت إليه الحاجات، وأن السعيد من إذا قدر وواتاه القدر أدى زكاة النعم كما يؤدي زكاة النعم، والتزم لأهل الحرم ما يلتزم للأهل والحرم، والتزم لأهل الحرم ما يلتزم للأهل والحرم. وقد أصبحت بحمد الله عميد مصرك وعماد عصرك، تزجى الركائب إلى حرمك وترجى الرغائب من كرمك، وتنزل المطالب بساحتك، وتستنزل الرحمة من راحتك، وكان فضل الله عليك عظيما وإحسانه لديك عميما. ثم إني شيخ ترب بعد الإطراب وعدم الإعشاب حين شاب، قصدتك من محلة نازحة وحالة رازحة، آمل من بحرك دفعة ومن جاهك رفعة، والتأميل أفضل وسائل السائل ونائل النائل، فأوجب لي ما يجب عليك وأحسن كما أحسن الله إليك، وإياك أن تلوي عذارك عمن ازدارك وأما دارك، أو تقبض راحك عمن امتاحك وامتار سماحك، فوالله من مجد من جمد ما مجد من جمد ولا رشد من حسد، بل اللبيب من إذا وجد جاد وإذا بدأ بعائدة عاد، والكريم من إذا استوهب الذهب

واختيار الفلك السيار، فنقلت إليه أساودي، واستصحبت زادي ومزاودي، ثم ركبت فيه ركوب حاذر ناذر، عاذل لنفسه عاذر. فلما شرعنا في القلعة ورفعنا الشروع للسرعة، سمعنا من شاطئ المرسى حين دجا الليل أغسى هاتفا يقول: يا أهل ذا الفلك القويم، المزجى في البحر العظيم، بتقدير العزيز العليم، أدلكم على تعليم. فقلنا له: أقلسنا نارك أيها الجليل، وأبدنا كما يرشد الخليل الخليل. فقال: تستصحبون ابن سبيل، زاده في ذليل، يظله غير سبيل، ما يبغي سوى قيل. فأجمعنا على الجنوح إليه، ولا نبخل بالماعون عليه. فلما استوى على الفلك قال: أعوذ بمالك الملك من مسالك الهلك. ثم قال: إنا روينا في الأخبار المنقولة عن الأحبار، إن الله تعالى ما أخذ على الجهال أن يتعلموا، حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. وإن معي لعوذة عن الأنبياء مأخوذة، وعندي لكم نصيحة براهينها صحيحة، وما وسعني الكتمان ولا من خيمي الحرمان، فتدبروا القول وتفهموا، واعملوا بما تعلمون وعلموا. ثم صاح صيحة الله وقال: أتدرون ما هي؟ هي الله حرز السفر عند مسيرهم في البحر، والجنة من الغم إذا غاش موج اليم، وبها استعصم نوح من الطوفان، ونجا ومن معه من الحوان، على ما صدعت به آية القرآن. ثم قرأ بعض أساطير ثلاثة وزخارف جلاها، وقال: اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرتاها. ثم تنفس تنفس المغرمين وعباد الله المغرمين، فقال: أما أنا فقد قمت فيكم مقام المبلغين، ونصحت لكم نصح المبالغين، وسلكت بكم محجة الراشدين، فاشهد اللهم وأنت خير الشاهدين. قال الحاج بن همام: فأعجبنا بيانه البادي الطلاوة، وعجت له أقوات بالتلاوة، وآنس قلبي من جرسه معرفة عين جرسه. فقلت له: بالذي سخر البحر اللجية، ألست السروجي؟ فقال لي: بلى. وهل يخفى ابن جلة؟ فأحمدت حينئذ السفر، وسفرت عن نفسي إذ سفر، ولم نسير والبحر لهو، والجو صحو، والعيش صفو، والزمان لهو، وأنا أجد للقيانة وجد المثري بعقيانه، وأفرح بمناجاته فرح الغريق بمنجاته. إلى أن عصفت الجنوب، عسفت الجنوب، ونسي السفر ما كان، وجاءه اللوج من كل مكان. فمنا لهذا الحدث السائر لا إحدى الجزائر، نريح ونستريح ريثما تؤاتي الريح، فتمادع طياص المسير حتى نفد الزاد غير اليسير. فقال لي أبو زيد: إنه لن يحرز جنى العود. فهل لك في استثارة السعود بالصعود؟ نعم. هل لك في استثارة السعود بالصعود؟ فقلت له: إني لأتبع لك من ظلك، وأطوع من نعلك. فنهدنا إلى الجزيرة على ضعف من المريرة، لنركض في قائمرة، وكلانا لا يملك فتيلة ولا يهتدي فيها سبيلا. فأقبلنا نجوس خلالها، حتى أفضينا إلى قصر مشيد له باب من حديد، ودونه زمرة من عبيد، فناسمناهم لنتخذهم سلما إلى الفقاء، وأرشية للاستقاء، فألفينا كلا منهم كئيبا حسيرا، حتى خلناه كثيرا أو أسيرا. فقلنا: أيتها الغمة، ما هذه الغمة؟ فلم يجيب النداء، ولا فاه ببيضاء ولا سوداء. فلما رأينا نارهم نار الحباب، وخبرهم كسراب السباب، قلنا: لما رأينا نارهم نار الحباح، وخبرهم كسراب السباسب، قلنا: شاهت الوجوه، قبح اللكع وم يرجوه. فانتظر خادم قد علته كبرة وعارته عبرة، وقال: يا قوم لا توسعونا سبا، ولا توجعونا عتبا، فإنا لفي حزن شامل، وشغل عن الحديث شاغل. فقال له أبو زيد: نفس خناق البث، وانفث إن قدرت على النفث، فإنك ستجد مني عرافا كافيا ووصافا شافيا. فقال له: اعلم أن رب هذا القصر هو قطب هذه البقعة، شاه هذه البقعة، لأنه لم يخل من كمد لخلوه من ولد، ولم يزل من المفارش نفائس إلى أن بشر بحمل عقيلة، وآذنت رقلته بفسيلة، فنظرت له النذور، وأعطيت الأيام والشهور، ولما حان النتاج وصيغ الطوق والتاج، عسر مخاض الوضع حتى خف على الأصل والفرع، فما يعرف قراره ولا يطعم النوم إلا غراره. ثم أجهش بالبكاء وأعول، ردد الاسترجاع وطول، فقال له أبو زيد: اسكن يا هذا واستبشر، وابشر بالفرج وبشر، فعندي عزيمة الطلق التي انتشر سمعها في الخلق. فتبادرت الغنمة إلى مولاهم متباشرين بانكشاف بلواهم، فلم يكن إلا كلا ولا، حتى برز من هلمم بنا إليه. فلما دخلنا عليه ومثلنا بين يديه، قال لأبي زيد: ليهنك منالك إن صدق مقالك، ولم يفل فالك، فاستحضر قلما مبريا وزبدا بحريا وقال القديف: فما إن رجع النفس حتى أحضر من تمت. فسجد أبو زيد وعفر وسبح واستغفر، وأبعد الحاضرين ونفر، ثم أخذ القلم واسحنفر، وكتب على الزبد بالمزعفر: أي هذا الجنين، إني نصيح لك والنصح من شروط الدين، أنت مستعصم بكل كنين وقرار إلى السكون مكين، ما ترى فيه ما يروعك من إلف مداج ولا عدو مبين، فمتى ما برزت منه حول فمتى ما فرجت منه تحولت إلى منزل الأذى والهون، وتراءى لك الشقاء الذي تلقى فتبكي له بدمع هفون، فاستدم عيشك الرغيد وحاذر أن تبيع المحقوق بالمضمون، واحترس من مخادع لك يرقيك ليلقيك في العذاب المهين، ولعمري لقد نصحت ولكن كم نصيح مشبه بظنين. وبينه طمس المكان 100 تفلة، وسد الزبد بخرقة حرير بعدما ضمقها بعبير، وأمر بتعليقها على فخذ ماخذ ألا تعلق بها يد حائض، فلم يكن إلا كذواق شارب أو فواق حالب، حتى اندلق شخص الولد لحصي صيد الزبد بقدرة الواحد الصمد، فامتلأ القصر حبورا، واستطير عميده وعبيده سرورا، وأحاطت الجماعة بأبي زيد تثني عليه وتقبل يديه وتتبرك بمساس طمريه، تخيل إلي أنه القرني أويس أو الأسدي دبي. ثم انثال عليه من جوائر المجازاة ووصائر الصلات ما قيض له الغنى وبيض وجه المنى، ولم يزل ينتابه الدخل مذ نتج السخل، إلى أن أعطي البحر الأمان وتسنى الإتمام إلى عمان، فاكتفى أبو زيد بالنحلة وتأهب للرحلة، فلم يسمح الوالي بحركته بعد تدريبة بركته، بل أوعز بضمه إلى حزانته وأن تطلق يده في حزانته، قد مال إلى حيث يكتسب المال، أنحيت عليه بالتعنيف وهجنت له مفارقة المألف والأليف، فقال: إليك عني واسمع مني، لا تصبون إلى وطن فيه تضام وتمتهن، ورحل عن الدار التي تقل وهاد على القنن، واهرب إلى كن يقي ولو أنه حضن حضن، وارب بنفسك أن تقيل بحيث يغشاك الدرن، وجب البلاد فأيها أضاك فاختره وطن، ودع التذكر للمعاهد والحنين إلى السكن، واعلم بأن الحر في أوطانه يلقى الغبن، كالدر في الأصداف يستزرى ويبخس في الثمن. ثم قال: حسبك ما استمعت، وحبذا أنت لو اتبعت، أوضحت له عذيري وقلت له كن عذيري، فعذر واعتذر وزود حتى لم يذر، شيعني تشيع الأقارب إلى أن ركبت في القارب، فودعته وأنا أشكو الفراق وأذمه، وأود لو كان هلك الجنين وأمه. حسب مهمات قال أسمعت يا عثمان. نعم عثمان. نعم شيخ، نكتفي بهذا، بارك الله. اسمعني شيخنا، المكان عندي نت تعبان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.